أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم صدق الله.